الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل سهى فقام الركعتين وترك الجلسة الأولى، فهل يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ قبل السلام. أحسنت. سهى فسلم أثناء الصلاة قبل تمامها ثم أتمها، فهل يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ بعد السلام. أحسنت، بعد السلام. لماذا؟ لأن التسليم الأولى زيادة. زيادة. أحسنت. أحسنت. وهل يتشهد بعد سجدتي السهو أو يسلم بدون تشهد؟ يتشهد. نعم، أحسنت، يتشهد عن المذهب. نعم. سهى فأسر في صلاة المغرب، فهل يسجد قبل السلام أو لا يسجد، أو يسجد بعد السلام؟ قبل السلام. قبل السلام. أحسنتم. شرب ماء قليلا في صلاته ساهيا، فما محل السجود؟ لا يسجد له. شرب ساهيا في صلاته، ماذا قال الناظم؟ والأكل والشرب ونفخ قلا والقيء والتسليم. يسجد لها بعد. نعم، يسجد بعد. نعم، يسجد بعد السلام. نعم. سهى عن قول آمين، لم يقل آمين بعد الفاتحة سهوا، فهل يسجد السهو؟ لا يسجد. لا يسجد. أحسنت، هذه فضيلة. سجد الإمام قبل السلام لأنه سهى فنقص السورة في الركعة الأولى، فهل يسجد معه المأموم الذي أدرك معه ركعة؟ نعم يسجد. نعم يسجد. أحسنت. طيب، أدرك مع الإمام أقل من ركعة، فهل يسجد معه للسهو؟ لا يسجد. لا يسجد. أحسنت. أدرك الإمام في الركعة الثانية من العصر، إذا سلم الإمام هل يقوم بتكبير أو بلا تكبير؟ يقوم بتكبير. أحسنت. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أغفر الله للمصنف ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد البشار رحمه الله: باب صلاة النفل وسجود التلاوة. ويندب النفل فواضع فعله لبعد ظهر أربعا وقبله، كقبل عصر زيده بعد المغرب، قبل العشاء وبعدها فرغبي ضحا تراويح مع التحية لمسجد ولم تفد بالجلسة، وركعة الفجر بحمد وحدها رغيبة أو سنة فحدها، ثم الخسوف لانجلاء البدر بركعتين كررت للفجر، وجهر بنفل الليل تعطى القربة، وفي النهار السر لا ذي الخطبة، وكل مسنون ونفل فعلمي من ركعتين ركعتين سلمي، وسجدة القرآن سنة على شرط الصلاة أو لنفل نزل، من غير إحرام ولا تسليم لقارئ أو قاصد التعليم، من قارئ يصلح للإمامة ولم يسمع للوراء أنغامة، عدتها في إحدى عشر تختم لعراف رعد النحل الإسرى مريم، فرقان أولى الحج صاد النمل سجدة حاميم بحل النفل، يتبعه المأموم فيها إن قرى، وإن تكن سرا بها فليجهر. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب صلاة النفل، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على النوافل، وأخبر أن من حكمتها جبر ما قد يكون في الفريضة من خلل وتقصير، وقد ورد في السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن العبد إن كان انتقص من الفريضة شيئا قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. فمن فوائد النوافل أن فيها جبر ما قد يكون في الفريضة من خلل وتقصير، ثم من فوائدها كذلك الترقي في درجات القرب من الله سبحانه وتعالى، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن حكمتها كذلك أنها بمنزلة الحارس للواجبات، من أدى النوافل فإنه لا محالة سيؤدي الواجب، لكن من قصر في النوافل فإنه سيؤدي ذلك إلى التقصير في الواجبات. المقصر في النوافل عرضة لأن يقصر في الواجبات. ومن حكمتها كذلك تحصيل الأجر الخاص المترتب على تلك الصلوات، وسيأتي إن شاء الله بعض ذلك. قال رحمه الله ويندب النفل، أي في غير الأوقات التي يمنع فيها أو يكره، وقد سبق بيان ذلك، بيّن أوقات المنع في بيتين: ويمنع النفل لضيق الوقت بفعله وليقض ما في الذمة وحين يرقى المنبر الخطيب كذا طلوع الشمس والغروب، وبيّن أوقات الكراهة في بيتين: وكره بعد صلاة الفجر كذاك بعد جمعة وعصر حتى تصلى مغرب أو تطلع شمس وحتى قيد رمح ترفع، وقد سبق هذا. قال فواظف فعله، داوم على فعله، ولا حد له في عدد ولا وقت إلا أوقات النهي. قال لبعد ظهر أربعا وقبله، في الحديث من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، أخرجه الخمسة. قال كقبل عصر، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، أخرجه أبو داود والترمذي. زده بعد المغرب، زده أي صلي ست ركعات بعد المغرب، الراتبة ركعتان، كان في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، قال وركعتين بعد المغرب في بيته، هذه الراتبة. ومن زاد فهو خير وفضل. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة 12 سنة. هذا زده بعد المغرب يعني جعله 6، هذا الذي ورد فيه، لكن الحديث لا يصح، إلا أن الصلاة خير ما يشغل به الوقت. وقد قال أنس رضي الله عنه في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. وكذلك قال في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، صح عنه أنه قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند الترمذي أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج، فشغل وقت ما بين المغرب والعشاء في صلاة. وقد سئل سفيان الثوري عن قوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، قال بلغني أنهم كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء فنزلت فيهم هذه الآية. زده بعد المغرب، قبل العشاء وبعدها فرغبي، وبعد العشاء آكد، وأفضله أن يكون في الثلث الأخير. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافية لك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وقال صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليقم أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليقم آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. قال ضحى من النوافل صلاة الضحى، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها جماعة من الصحابة، أوصى بها أبا هريرة رضي الله عنه وأبا الدرداء وأبا ذر، كلهم يقول أوصاني خليلي، ويذكر مما أوصاه به صلاة الضحى. ومن فضلها أنها تجزئ العبد عن الصدقة في يومه، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح كل سلام الناس عليه صدقة، إلى أن قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فيجزئ عن الصدقة التي على العبد في يومه. ضحى تراويح، التراويح صلاة القيام في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا أفر له ما تقدم من ذنبه. مع التحية، من دخل المسجد متوضئا في وقت جواز النفل فإنه يندب له أن يصلي ركعتين لا يجلس قبلهما مع التحية لمسجد. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين كما في الصحيحين. وقد حكي الإجماع على عدم وجوبهما وأنهما مستحبتان ويكره أن يجلس من غير تحية. قال مع التحية لمسجد ولم تفت بالجلسة، لو أنه جلس فإنها لا تسقط، فتحية المسجد لا تفوت بالجلوس. لذلك الرجل الذي جلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، فتحية المسجد لا تفوت بالجلوس. وإذا تكرر دخوله فإنه تكفيه الأولى. قال وركعة الفجر بحمد وحدها رغيبة أو سنة فحدها. الركعتان قبل صلاة الصبح، المشهور أنهما رغيبة، وقد قيل إنه ليس في المذهب ما يوصف بهذا الوصف، ما يقال فيه إنه رغيبة غيرهما. هذا المشهور في استعمال هذا اللفظ أنه لا يستعمل إلا في ركعتي الفجر. وبعض أهل المذهب يطلق الرغيبة على غيرهما كالركعتين بعد المغرب وأحياء ما بين العشاءين، فيقول كل ما وقع فيه الترغيب بمجرد قول النبي صلى الله عليه وسلم أو بمجرد فعله فهو رغيبة. لكن المشهور في الاستعمال أن هذا الاسم لا يطلق إلا على الركعتين قبل صلاة الصبح، وهي فوق الرواتب الأخرى ودون السنن الأربع. السنن الأربع التي ستأتي في الباب بعد هذا، والسنن المؤكدات أربع، يعني التي هي الوتر والعيد والكسوف والاستسقاء. الرغيبة دون هذه الأربع وفوق غيرها. وقد ورد في الترغيب في الركعتين قبل صلاة الصبح أحاديث كثيرة، منها ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي البخاري عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. وفي مسلم عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولمالك في ركعتي الفجر قولان، عدهما رغيبة وعدهما سنة. هذا قوله وركعة الفجر بحمد وحدها رغيبة أو سنة فحدها، رغيبة أو سنة أي خلاف، والمشهور عدها رغيبة. ولمالك أيضا في القراءة بهما قولان، المشهور ما ذكره الناظم هنا واقتصر عليه من أنه يقرأ فيها بالفاتحة فقط، واستدل له بحديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. ورواية الأخرى عن الإمام مالك القراءة بالكافرون والإخلاص، وهي رواية ابن وهب رحمه الله عن الإمام مالك، وذكر له دليل المسألة فأعجب ذلك الإمام مالك، وهو ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وورد القراءة بغيرهما أيضا، مما ورد ما في مسلم أيضا عن عباس رضي الله عنهما أنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الثانية آية آل عمران فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قال ثم الخسوف لانجلاء البدر أي خسوف القمر بركعتين كررا أو فجر وفي نسخة بركعتين كررت للفجر، يعني أنه عند خسوف القمر تصلى ركعتان وصفتها كالنوافل، فلا يكرر فيها القيام والركوع، ويجهر فيها على أصل نوافل الليل وتصلى في البيوت، هذا المذهب. بركعتين كررا أو فجر، يعني إلى كرر الركعتين، تصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين إلى أن يتجلى ويذهب الخسوف، أو فجري أو إلى أن يطلع الفجر كما قال خليل: وركعتين ركعتين لخسوف قمر كالنوافل جهرا بلا جمع. كالنوافل يعني لا يكرر القيام والركوع جهرا، يجهر على أصل نوافل الليل كما سيأتي بعد قليل، أن نوافل الليل يجهر فيها بلا جمع، يعني الأفضل فيها، يعني أن الأفضل فيها الانفراد، هذا المذهب. وقيل إنه إن صفتها كصفة صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين الكسوف والخسوف، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة التي أمرنا بالفزع إليها بفعله في كسوف الشمس، فيكون الخسوف مثله، هذا وجه القول الآخر. لكن مشهور في المذهب أن الخسوف يصلى بركعتين ركعتين أفذاذا كالنوافل. قال: وجهر بنفل الليل تعطى القربة، يستحب في نوافل الليل الجهر، وفي النهار يستحب السر، وفي النهار السر لا ذي الخطبة، لا إذا كانت النافلة ذات خطبة، وذات الخطبة هي العيد والاستسقاء، فالعيد والاستسقاء يجهر فيهما، يعني الأصل في نوافل الليل أنه يجهر فيها، وأن نوافل النهار يسر فيها، ويستثنى من نوافل النهار ما فيه خطبة وهو العيد والاستسقاء، فالعيد والاستسقاء يجهر فيهما. قال: وكل مسلون ونفل فاعلمي من ركعتين ركعتين سلمي، يعني يسلم من كل ركعتين في كل صلاة، سواء أكانت سنة أو رغيبة أو فضيلة ما عدا الفرائض. لذا قال: وكل مسنون ونفل، ويستثنى من ذلك الوتر، فإنه يسلم منه من ركعة واحدة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، كان في الصحيحين. وورد في رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهي وإن كان في إسنادها ضعف، إلا أنه ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل بركعتين في الليل وفي النهار. ثم قال رحمه الله: وسجدة القرآن سنة على شرط الصلاة أو لنفل نزلا، هذا سجود التلاوة، وهو سنة على شرط الصلاة أو لنفل نزلا، قولان: قيل إنه سنة، وقيل إنه أنزل من السنة فيكون نفلا، لكن المشهور الأول وأنه سنة. ويدل لعدم وجوبه ما في البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفيه أنه قال: إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء، وهو في الموطأ. فالتخيير دليل عدم الوجوب. قال: وسجدة القرآن سنة على شرط الصلاة، أي يشترط في سجود التلاوة ما يشترط في الصلاة من طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة واستقبال القبلة. قال: من غير إحرام ولا تسليم، يكبر للخفض وللرفع، لكن لا يكبر للإحرام ولا يسلم، من غير إحرام ولا تسليم لقارئ، هو سنة في حق القارئ، سواء كان يصلح للإمامة أو لا يصلح للإمامة، إذا اجتمعت فيه شروط الصلاة فهو سنة في حقه. أو قاصد التعليم، يعني إذا جلس ليتعلم القرآن من قارئ، يتعلم القرآن من قارئ، هذا من قارئ الجار والمجرور هنا متعلق بقوله التعليم، فهو قصد التعلم ممن يقرأ، والأصل في سجود المستمع حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. قد يصلح للإمامة، صلح هذا القارئ لأن يؤم بأن يكون ذكرا بالغا ولم يسمع للوراء غامة، ولم يكن غرضه أن يسمع الناس حسن قراءته وأن يسمعهم نغماته، إذا كان كذلك فلا يسجد خلفه. قال عدتها 11 في ختمي، وفي نسخة عدتها في إحدى عشرة تختمي أرى في رائد النحل إسراء مريمي. قال إمام مالك في الموطأ الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء، وهذا مشهور المذهب، وهي هذه التي ذكرها هنا أعرافي إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، رعدي ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، النحل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، إسراء ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، مريمي إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فرقاني هو لم يسمح له النظم بترتيبها لذا خالف في الترتيب، يعني الحج قبل الفرقان لكنه قدم الفرقان لأن هذا الذي سمح له به النظم، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن وأنسجد لما تأمرون، وزادهم نفورا. أولى الحج يعني قوله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض الآية، صاد وظن داود أن فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب عند هذا الموضع، وليس عند قوله حسن مآب، هنا قولان، قيل عند قوله تعالى وأناب وقيل عند قوله تعالى حسن مآب، والمذهب الأول النمل ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الآية، سجدة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، حاميم الحاميم كثيرة لكنه يقصد سورة فصلت هي التي فيها السجدة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، عند قوله تعبدون وليس عند قوله بعد ذلك لا يسأمون. قال الناظم سجود صاد عند قوله أناب وليس عند قوله حسن مآب، وفصلت سجودها بتعبدون وليس عند قوله لا يسأمون. قال بحل النفل يعني في الأوقات التي تحل فيها النافلة، وتقدم استثناء ما بعد العصر إلى الاصفرار وما بعد الفجر إلى الإسفار، وأنه تجوز الجنازة صلاة الجنازة في ذلك وأيضا سجود التلاوة، تقدم استثناء هذا، إذن يسجد للتلاوة في الأوقات التي تحل فيها النافلة وأيضا من العصر إلى الاصفرار ومن الفجر إلى الإسفار. قال يتبعه المأموم فيها إن قرأ، إذا قرأ الإمام سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا فإن المأموم يتبعه فيها، وإن تكون سرا بها فليجهر يجهر بها الإمام في السرية كالظهر مثلا ليعلم المأموم بذلك حتى لا يظن المأموم أن الإمام سجد ساهيا أنه ترك الركوع وسجد سهوا، وجهره بها مستحب، واتباعهم فيها واجب غير شرط، يعني إذا لم يتبعوه صحت صلاتهم. هذا المشهور في مواضع سجود التلاوة، ورواية المدنيين عن مالك زيادة سجدات المفصل وثانية الحج تكون عدتها 15، ووجه هذه الرواية في سجدات المفصل التي هي النجم والانشقاق وقرأ، أن في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، وأما السجود في الانشقاق في سورة اقرأ فدليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم أنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، و فيه زيادة ثانية الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. لكن المشهور هو ما اقتصر عليه الناظم هنا من أنها 11، وهو الذي نص عليه الإمام مالك في الموطأ. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.